إله إلا الله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب فقه السنة إلى الحديث عن أحكام الحج، وتوقفنا عند الكلام عن من مات وعليه حج، الشخص إذا توفي وعليه حج يعني لم يحج. قال: من مات وعليه حجة الإسلام أو حجة كان قد نذرها وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من ماله كما أن عليه قضاء ذنوبه. إذا توفي الإنسان ولم يحج حجة الإسلام، يعني وكانت حجة الإسلام واجبة عليه من ناحية المالية، يعني الإنسان يعني إذا كان مقتدرا على الحج ماليا حتى لو كان عاجزا عنه بدنيا فإنه يوكل من يحج عنه وينيب من يحج عنه في أثناء حياته. إذا كان الإنسان طبعا إذا كان قادرا على الحج بدنيا وماليا فإنه يحج بنفسه في أثناء حياته. طبعا القدرة البدنية يعني يكفي فيها فقط إيه؟ القدرة على السفر والوصول إلى مكة، يعني حتى لو كان لا يستطيع أن يطوف ولا يسعى ولا يعني يطوف راكبا أو محمولا ويسعى راكبا ويعني ينوب عنه أحد في الرمي وكذا، هناك تسهيلات كثيرة في الحج يأخذ يعني بها الذي لا يستطيع يعني بدنيا. لكن إذا كان فقط يعني يستطيع أن يصل إلى مكة فلا يسقط عنه الحج، عليه أن يصل إلى هناك ويحمل في الطواف ويركب في السعي وينوب عنه أحد في الرمي ويؤدي مناسك الحج بهذه الطريقة. طيب إذا كان يعني لا يستطيع بدنيا حتى أن يصل إلى مكة، يعني بدنيا لا يستطيع أن يصل إلى مكة ولكنه يستطيع ماليا، إذا كان الإنسان لا يستطيع بدنيا أن يصل إلى مكة ولكن يستطيع ماليا فهنا ينيب من يحج عنه. طبعا إذا كان هذا العجز البدني عجز يعني دائم ومستمر ليس مرجو الزواج، إذا كان مرجو الزواج قد ربما يشفيه الله ويستطيع أن يصل، إذا كان عجز يعني دائم به مرض يعني مزمن أو كذا ولا يظن أنه يعني يعافى منه فإنه يحج، فإنه يعني ينيب أن من يحج عنه هناك. فلو حصل أن توفي الإنسان، هنا الكلام اليوم، إذا توفي الإنسان وكان يعني مقتدرا ماليا ولم يحج، قال أو حجة كان قد نذره، يعني حتى نفس الشيء لو كان حج حجة الإسلام ولكن كان قد نذر لله تعالى أن يحج حجة أخرى وتوفي قبل أن يحج هذه الحجة الثانية. قال: وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من ماله، يجب على الولي، قل مقصود بالولي قرابته وورثته، عليهم أن يجهزوا من يحج عنه من ماله، أو يتطوع أحد أوليائه أن يحج عنه، يعني طبعا يمكن أن يتطوع واحد من الأولياء ويحج عنه بنفسه، ويمكن أن يتقاضى أجرة على ذلك من تركة المتوفى، ويمكن أن يكون تطوعا، ويمكن أن يوكل أي شخص حتى من غير الأقارب يحج عنه ولو بالأجرة. قال: كما أن عليه قضاء ديون، يعني مثل ما أولياء المتوفى عليهم قضاء ديون المتوفى، فالحج يعتبر دينا لله سبحانه وتعالى، الحج يعتبر دينا لله سبحانه وتعالى، كما أن الميت إذا مات عليه ديون فالأولياء مكلفون أن يسددوا هذه الديون التي عليه من تركته، فكذلك أيضا الإنسان إذا توفي ولم يحج فإن هذا الحج يعتبر دينا لله سبحانه وتعالى وعليه أن يقضوه. قال: فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. فهنا هذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة من جهينة، وجهينة اسم قبيلة من القبائل العرب، فقالت يعني أن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى مات، نذرت لله تعالى أن تحج وتوفيت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ فقال نعم حجي عنها. رأيت لو كان على أمك دين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشبه إلى يعني تعليل هذا الحكم، لماذا تحجين عن أمك التي توفيت؟ فعلل لها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، قال لأنها لو كان عليها دين هل كنت ستقضين عنها الدين الذي عليها؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالوفاء وأحق أن يقضى. إذن الدين هذا الحج هذا هو دين لله سبحانه وتعالى، سواء كانت حجة الفريضة حجة الإسلام أو كانت حجة منثورة. قال وفي الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت سواء أوصى أم لم يوص، سواء أوصى أم لم يوص فإنه يجب الحج عنه، سواء المتوفى نفسه قبل أن يموت يعني كان قد أوصى ورثته أن يحج عنه أو لم يكن أوصاه، فإنه يجب عليهم أن يحج عنه أو يعني يوكلوا من يحج عنه. قال لأن الدين يجب قضاؤه مطلقا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين الحج مثله مثل الديون التي للآدميين، والديون التي للآدميين تسدد عن المتوفى سواء كان قد أوصى بها أم لا، فنفس الشيء يعني الديون التي على المتوفى تؤدى سواء كان أوصى بها أم لا، نفس الشيء في الحج. قال وكذا سائر الحقوق المالية من كفارة أو زكاة أو نفقة، يعني إذا كان وجبت عليه الزكاة ولم يخرجها فإنها تخرج عنه من ماله، وكذلك إذا كان عليه حقوق مالية كان مثلا عليه ديون لآدميين، ديون لناس اقترضها ولم يسددها، أو ثمن مبيع اشترى سلعة ولم يسدد ثمنها أو بقي عليه جزء من ثمنها، فهذا أيضا يؤدى عن المتوفى. كذلك مثلا إذا كان عنده عمال عملوا له مثلا بعض الأعمال ويستحقون أجرة ولم يؤدها إليه تؤدى عنه من ماله، وهكذا كل الحقوق المالية التي عليه تؤدى عنه من تركته. قال وإلى هذا ذهب ابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة رضي الله عنه من الصحابة والشافعي، وكذلك الإمام أحمد أيضا رحمه الله، قالوا إن الحقوق المالية يعني الحقوق المالية سواء كانت للآدميين أو كانت لله سبحانه وتعالى لا تسقط بالوفاة، والإنسان إذا كان عليه حج أو عليه زكاة يجب إخراجها من تركته إذا مات سواء كان قد أوصى أم لم يوصى. قال ويجب إخراج الأجرة من رأس المال عندهم، أجرة من يحج عنه إذا كان لا يتوفر أحد يعني يتطوع بأن يحج عنه تطوعا يعني ويحتاجون إلى شخص يحج عنه بالأجرة، فهذه الأجرة تؤخذ من رأس ماله قبل يعني تعتبر من الديون قبل الوصايا وقبل توزيع الميراث، يعني الرجل مثلا توفي وترك 10,000 دولار مثلا تركته 10,000 دولار، طيب أجرة الحج مثلا تكلف الحج حكم 3,000 دولار مثلا، يبقى تخرج 3,000 دولار هذه من رأس من رأس المال، ثم بعد ذلك ينظر في الوصايا، هو كان أوصى لشخص مثلا يعني بربع التركة ولا ثلث التركة وكذا يعطى ربع المتبقي بعد سداد الديون، وبعدين الباقي يوزع على الورثة. قال وظاهر أنه يقدم على دين الآدمي إذا كانت التركة لا تتسع للحج والدين لقوله صلى الله عليه وسلم فالله أحق بالوفاء، وهذا مذهب الإمامين الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى، أن دين الله سبحانه وتعالى أحق من من ديون الآدميين، يعني لو فرض أن الإنسان مثلا توفي وترك فقط مثلا كل ما تركه 3,000 دولار وهو هنا مثلا في أمريكا ونفقة الحج عن أمريكا مثلا ممكن تتكلف إيه 3,000 دولار، وهو كل التركة التي تركها 3,000 دولار، وعليه الحج، وفي نفس الوقت أيضا عليه ديون لآدم جيل، عليه دين لهذا، عليه لهذا 1,000 دولار ولهذا 2,000 وكذا، وسلع اشتراها ولم يسدد ثمنها وكذا، وعليه ديون لآدم جيل 3,000 ولا 10,000 ولا كذا وكذا. فهنا إيه الحج مقدم على ديون الآدم، لأن لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق أن يقضى، النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق أن يقضى، وقال صلى الله عليه وسلم فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء. إذن الحج هذا دين لله، هو أولى من دين الآدمين، سدد الدين الذي لله سبحانه وتعالى أولا، وتخلط أجرة الحج، إذا تبقى شيء سدد ديون الآدمين، ما تبقى خلاص يعني تسقط إيه حقوقهم، نحكم على هذا الشخص رجل مات خلاص عوضهم على الله سبحانه وتعالى، إلا طبعا إذا كان يعني الأولياء يعني إذا كان يسعون يعني في سداد ما عليه من الديون لإبراء ذمته وكذا، هذا من الإحسان إلى أبيهم، من الإحسان إلى أبيهم المتوفى أو إلى قريبهم المتوفى، حتى لا يعذب هذه الديون إذا كان يعني تراخى عنها وهو كان قادرا عليها في حياته وتراخى وكذا. طيب قال وقال مالك إنما يحج عنه إذا أوصى. الإمام مالك رحمه الله قال والله هنا إيه تفصيل، نشوف المتوفى إذا كان أوصى أن يحج عنه يبقى يحج عنه إذا مات، أما إذا كان لم يوصي أن يحج عنه ومات ولم يحج خلاص يبقى إيه لا يحج عنه. قال أما إذا لم يوصي فلا يحج عنه، لأن الحج عبادة غلب فيه جانب البدنية فلا يقبل النيابة، وإذا أوصى حج من الثلث، يعني طبعا الحج عبادة بدنية ومالية في نفس الوقت، بدنية ومالية في نفس الوقت. فالمالك يقول إذا أوصى الحج عنه. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول الحقوق التي لله سبحانه وتعالى تسقط بالوفاة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول الإنسان إذا كان عليه ديون لله سبحانه وتعالى، ديون التي لله زي أجرة الحج عنه، عليه زكوات لم يدفعها، كفارات أيمان، أشياء مثل هذه الأمور يعني التي هي ديون لله سبحانه وتعالى، عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله كل إيه حق الله يسقط بالوفاء وخلاص، ما عليه إلا بس يسدد الديون التي للآدميين والأشياء التي لله تسقط بالوفاء. لكن الأرجح في هذا ما عليه الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله كما ذكرنا في البداية، لأنهم استدلوا بالحديث الصحيح الذي في البخاري، الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق أن يقضى، وأمر بالحج عن المتوفى. طيب قال الحج عن الغير، حكم أن يحج إنسان عن إنسان آخر. قال من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه بمرض أو شيخوخة لزمه إحجاج غيره عنه، لأنه أيس من الحج بنفسه لعجزه، فصار كالميت فينوب عنه غيره. يقول الذي يعني استطاع الحج لكن يعني أخر الحج ولم يحج، وأصيب بمرض مزمن أو شيخوخة كبرت سنه وأصيب بمرض أو أصيب بمرض أقعده ويعني لم يعد معه مستطيعا للحج بدنيا، لزمه إحجاج غيره، يعني يصبح واجبا عليه أن يعني يوكل من يحج عنه من ماله ويعطيه أجرة الحج. قال لأنه صار كالميت، الميت عاجزا للحج ويكلف من يحج عنه، فكذلك أيضا المريض مرضا مزمنا أو الذي أصابته الشيخوخة عليه أن ينيب من يحج عنه ويعطيه الأجرة على هذا. طيب ما الدليل على هذا؟ قال لحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم، هذا سؤال آخر، المرة الماضية كانت امرأة من جهينة سألت عن أمها كان عليها حجة منذورة، هنا سؤال آخر سئله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا الموضوع في حجة الوداع مرات عديدة، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سئل عن موضوع الحج عن المغير هذا، مرات كثيرة يأتيه رجل ويقول إن أمي ماتت ولم تحج قل حج عنها، ويأتي رجل إن أبي مات ولم يحج قل حج عنها، امرأة سألت عن الحج عن أمها، امرأة سألت عن الحج عن أبيها، واللي يسأل عن الحج منذورة، واللي يسأل عن حج في الإسلام. فتكرر هذا السؤال على الرسول صلى الله عليه وسلم في حج في الوداع مرارا عديدة، وكان دائما يأمر صلى الله عليه وسلم بالحج عن المتوفى أو عن المريض العاجز عن الحج. فهنا في حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم، وخثعم أيضا قبيلة من القبائل العربية، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. هذه المرأة الخثعمية قالت إن فريضة الحج أدركت أباها وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستقر على الراحلة، يعني من كبر سنه لا يعني يتحكم في نفسه، مثلا ويراكب فوق الجمل أو كذا يسقط عنه، يحتاج إلى أحد يعني يسنده وكذا، وقد يسقط عن الراحلة لا يستطيع أن يركب يعني الراحلة من بلده إلى مكة ولا هجرة. فالمرأة الخثعمية تسأل قالت أفأحج عنه، أن أحج عن أبي المريض هذا الشيخ الكبير الذي لا يستطيع؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. قد رواه الجماعة، يعني رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيره كلهم. قال وقال الترمذي حسن صحيح، وقال الترمذي أيضا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث، في موضوع الحج عن الغير هذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم غير حديث، يعني أحاديث كثيرة. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون أن يحج عن ميت، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، كل هؤلاء الأئمة قالوا يحج عن الميت. وقال مالك إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه. قال وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا وبحال لا يقدر أن يحج، وهو قول ابن المبارك والشافعي، وهو كذلك أيضا قول الإمام أحمد رحمه الله، أن الكبير الذي أو المريض مرضا مزمنا الذي لا يستطيع أن يحج يحج عنه وهو حي، يعني يحج عنه وهو حي أيضا يكلف من يحج عنه. قال وفي الحديث دليل على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل والمرأة، والرجل يجوز له أن يحج عن الرجل والمرأة، ولم يأتي نص مخالف ذلك. على أساس الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الصور الأربعة كلها، سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سأله رجل أن أمه ماتت ويريد أن يحج عن أمه قال حج عن أمه، ورجل آخر سأله أن أبي مات هل أحج عن أبي قال حج عن أبي، حتى سألوا عن الحج والعمرة عن أبي قال حج عن أبيك واعتمر، برضو العمرة عن المتوفى مثل الحج عنه، يجوز أن يحج عن المتوفى واعتمر عنه، وكذلك عن المريض والكبير. وامرأة سألت عن الحج عن أبيها، وامرأة سألت عن الحج عن أمها، كل ذلك أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ممكن الرجل ينيب امرأة تحج عنها، أو المرأة تنيب رجلا أن يحج عنها، لا بأس، كل هذا جائز. طيب قال إذا عوفي المعضوب، إذا عوفي المعضوب، المعضوب اللي هو إيه، مر بنا المعضوب اللي هو المشلول أو المقعد أو الأعرج، المعضوب اللي هو المشلول أو المقعد أو يعني الذي يعني لا يستطيع الحركة، يعني الذي لا يستطيع الحركة أو لا يستطيع المشي. فقال إذا عوفي المعضوب، إذا عوفي المريض بعد أن حج عنه نائبه، يعني هنا لو حصل أن رجلا يعني كان مقعدا أو كان يعني به مرض مزمن ولا يستطيع أن يحج، فدفع أجرة الحج، راح جاب شخص وأعطاه أجرة الحج وقال له حج عنه، وراح نائب حج عنه، وبعد ذلك بعد سنة ولا سنتين ولا كذا شفاه الله وعافاه وقوي جسمه وصار مستطيعا أن يحج بنفسه، وهو كان قد أناب من يحج عنه، هل تسقط عنه حجة الإسلام بهذا؟ فقال إذا عوفي المريض بعد أن حج عنه نائبه فإنه يسقط الفرض عنه ولا تلزمه الإعادة لئلا تفضي إلى إيجاب حجتين. وهذا مذهب أحمد. فمذهب أحمد بن حنبل رحمه الله قال إذا الشخص المريض أناب من يحج عنه ثم شفي بعد ذلك فإنه تسقط عنه حجة الإسلام خلاص، لا يلزمه أن يحج بنفسه، لأنه لو أوجبنا عليه أن يحج بنفسه لصار الحج واجبا مرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوجب الحج في العمر مرة واحدة، والرجل ما دام أناب عنه خلاص إذا أدى عليه، لم يلزمه نفقات الحج و يعني مرة ثانية، وهو معذور لأنه وقت أن أناب عنه كان يعني يغلب على ظنه أنه لن يشفى وأن مرضه هذا من الأمراض المزمنة، فكان معذورا وقت أن أناب عنه من يحج عنه، شفاه الله سبحانه وتعالى فسقط عنه الحج. قال وقال الجمهور لا تمسكه، الجمهور يعني أكثر العلماء قالوا لا، إذا أناب من يحج عنه ثم شفي لابد أن يحج بنفسه. قال لأنه تبين أنه لم يكن ميؤوسا منه وأن العبرة بالانتهاء، يعني رأي الجمهور قالوا لا، إذا كلف من يحج عنه وحج عنه وبعدين شفي، فهنا تبين أنه عندما أناب لم يكن مريضا مرضا مزمنا، يعني هو ظن أنه مرض مزمن لكنه في الحقيقة لم يكن مزمنا بدليل أنه شفي منه. قال ورجح ابن حزم الرأي الأول، من حزم رجح الرأي الأول هو رأي من أحمد رحمه الله أنه يسقط عن الحج. فقال إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج عمن لا يستطيع الحج راكبا ولا ماشيا، وأخبر أن دين الله يقضى عنه، فقد تأدى الدين بلا شك وأجزأ عنه. يعني هنا حجة الحنابلة والظاهرية حجتهم قوية. قال يقول ابن حزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل الذي لا يستطيع الحج، أن المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أبي يعني أدركته فريضة الحج ولا يسقط على راحلته، فأمرها أن تحج عنه وأخبر أن دين الله يقضى بهذا. قال يعني دين الله حقا يقضى، واعتبر أن حجها عنه يعتبر من قضاء الدين الذي لله سبحانه وتعالى. فقال خلاص إذا الحج هو دين لله، والإنسان عندما وكل من يحج عنه وكان عاجزا عن الحج فإنه قد أدى دين الله تعالى الذي عليه، وهو لم يخطئ عندما أناب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يحج عن العاجز عن الحج، وهو كان عاجزا عن الحج وأناب عنه من يحج، فهو قد امتثل لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأدى الدين الذي عليه لله سبحانه وتعالى وقضي هذا الدين. فكيف يقضي الدين مرتين؟ وهو قضى خلاص مرة واحدة، وقت أن قضى يعني كان مصيبا لم يكن مخطئا في شيء، لأنه فعل ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وبلا شك أن ما سقط وتأدى فلا يجوز أن يعود فرضه بذلك إلا بنص، ولا نص هنا أصلا بعودته، إلى آخر كلامه رحمه الله. يعني الخلاصة أن الأرجح في هذا أنه إذا وكل من يحج عنه وكان الإنسان يعني يغلب على ظنه أنه مريض مرضا مزمنا، أو أنه يعني لكبر سنه يغلب على ظنه أنه لن يستطيع فيما بعد أن يحج بنفسه أبدا، ووكل من يحج عنه، فإن الحج يسقط عنه بهذا، ولو عوفي بعد هذا لا يلزمه أن يحج مرة ثانية، فهذا هو الصحيح. ولو أحب يعني أن يحتاط ويحج بنفسه مرة ثانية يكون هذا طبعا أفضل وأحسن، لكن من جهة الوجود لا يكون ملزما. طيب قال شرط الحج عن الغير، شرط الحج عن الغير. قال يشترط في من يحج عن غيره أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه، يشترط في من يحج عن غيره أن يكون سبق له الحج عن نفسه، لابد النائب هذا يكون شخص ممن حج عن نفسه من قبل، لا يصح أن تنيب شخصا ليحج عن المتوفى وهذا الشخص ما حج عن نفسه من قبل. قال لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، رجل عندنا أحرم في الميقات فقال لبيك عن شبرمة، فشبرمة هذا اسم رجل من قرابته كان أنابه ليحج عنه، فقال لبيك عن شبهه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبهه. الرسول صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: خلاص، حج عن نفسك أولا وبعدين حج عن شبهه فيما بعد. ورغم أن الرجل يعني كان قد أحرم بالفعل، يعني قال إيه لبيك عن شبهه، وخلاص نوى الحج عن إيه شبهه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال له: الحجة هذه خلاص تصبح عن نفسك، ما دمت أنت لم تحج حجة الإسلام، يعني هنا إيه تنقلب النية، تنقلب النية، حتى يعني سواء هو قلبها أو ما قلبها هي تقع عن نفسه، يعني الذي يحج عن غيره وهو لم يكن حج عن نفسه حجة الإسلام تقع عن نفسه لا تقع عن الثاني، يعني ذمة الوكيل هنا تكون قد يعني قد برأت يعني ذمته عن نفسه هو أنه هو لم يحج حجة الإسلام، فتسقط حجة الإسلام عن نفسه ويصبح إيه الموكل لم تجزئه للحجة هذه، لابد أن يوكل شخصا آخر ليخرج عنه. واضح؟ يعني شخص مثلا لم يحج أو مثلا لكبر سنه أو مثلا متوفى وراح وكل شخصا وأعطاه المال ليحج عنه، الوكيل هذا لم يكن حج عن نفسه، هذه الحجة تقع عن الوكيل، الوكيل خلص كده أدى حجة في الإسلام حتى لو كانت نيته أنها عن فلان عن شخص ثاني، فلا يقع نواه وإنما تقع عن نفسه، وبالتالي فإن الموكل لا يزال في ذمته الحج عليه أن يوكل شخصا آخر لأنه أخطأ في هذه الحالة، يعني هو يتحمل إيه خطأه أنه أناب عنه شخصا لم يحج عن نفسه، فيتحمل إيه عقبة هذا الخطأ أن هذه الحجة لا تجزئه عليه أن ينيب شخصا آخر في ذمته. قال رواه أبو داود وابن ماجه وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه، هو حديث حج عن نفسك ثم حج عن شبهه. قال ابن تيمية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أحمد حكم في رواية ابنه صالح عنه أنه مرفوع، يعني أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم بعد ذلك قال: من حج لنذر وعليه حجة الإسلام، من حج لنذر وعليه حجة الإسلام. قال: أفتى ابن عباس وعكرمة، عكرمة تلميذ ابن عباس رحمه الله، بأن من حج لوفاء نذر عليه ولم يكن حج حجة الإسلام أنه يجزئ عنهما. طيب، لو حصل إنسان لم يحج حجة الإسلام ونذر لله تعالى أن يحج، يعني حجة أخرى يعني منذور عليه حجة الإسلام، النذر الحجة المنذورة تعتبر واجبة، الإنسان إذا نذر أن يفعل أي فعل من الفاعلات تصبح واجبة حتى لو كانت نافلة تصبح واجبة، فلو هو عليه حجة الإسلام الفريضة وكان نذر لله حجة أخرى فحج، فيقول إن يعني إذا حج في نيته أن هذه الحجة لوفاء نذر عليه ولم يكن حج حجة الإسلام فهذه الحجة تسقط عنه وفاء النذر وتسقط عنه حجة الإسلام جميعا. هذا رأي ابن عباس وعكرمة، ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة رحمه الله. قال: وأفتى ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء لأنه يبدأ بفريضة الحج ثم يفي بنذر. ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء أيضا عطاء من فقهاء التابعين من تلاميذ ابن عمر، فقالوا: لا، إذا كان عليه حجة منذورة وعليه حجة الإسلام هذه الحجة تقع عن حجة الإسلام فقط، ولا بد أن يفي بنذر في حجة أخرى. طيب، قال: لا صرورة في الإسلام. طبعا الصرورة مشروحة يعني في النزاع أنها لها عدة تفسيرات كما سيأتي إن شاء الله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صرورة في الإسلام. رواه أحمد وأبو داود. طيب، ما معنى الصرورة؟ قال قال الخطابي: الصرورة تفسر تفسيرا، التفسير الأول أن الصرورة هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل، اللي هي الرهبانية. التفسير الأول أن الصرورة هي الرهبانية اللي هي الانقطاع عن النكاح، الامتناع عن الزواج بغرض الانقطاع للعبادة، الإنسان يعني انقطع للعبادة كما كان يفعل النصارى يعني أو يزالون يفعلون يعني ترك الزواج يعني تعبدا، مثلا يتعبد بترك الزواج والانقطاع في مكان معزول في دير ولا كذا وفي مكان للعبادة. فهذا التفسير الأول أنه لا ضرورة في الإسلام، قالوا معناه لا رهبانية في الإسلام. قال على المذهب رهبانية النصارى، وذكر دليل لهذا التفسير أبيات للنابغة السفياني يقول فيها يعني لو أنها عرضت لأشمط راهب عبد الإله صرورة متعبدي لرنا لبهجتها وحسن حديثها ولخاله رشد وإن لم يرشد. يعني يستشهد بالأبيات على أنه يقصد إيه النابغة الزبياني، طبعا هذا شاعر جاهلي والشعراء الجاهليون يستشهد شعره في اللغة يعني في بيان معاني المفردات وماذا يقصد بهذه الكلمة. هنا قصد يعني لأشمط راهب عبد الإله صرورة، فالصرورة هنا بمعنى منقطع عن النكاح ومن أجل العبادة. فإذا هذا التفسير الأول للحديث لا صرورة في الإسلام يعني لا رهبانية في الإسلام، ولا يعني وليس في الإسلام أن يمتنع الإنسان من الزواج تعبدا بهذا وبغرض الانقطاع من العبادة، هذا ليس مأذونا فيه في الإسلام. قال والوجه الآخر التفسير الثاني للحديث أن الصرورة هو الرجل الذي لم يحج. لا صرورة في الإسلام يعني لا امتناع عن الحج في الإسلام عليه السلام، أي أن سنة الدين ألا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج. إذا الصرورة بمعنى الذي لم يحج، أو الصرورة الذي لم يتزوج، والثاني الصرورة الذي لم يحج، فلا يكون صرورة في الإسلام. يعني إذا هذا معناه أنه لا بد وأن يحج إيه كل مسلم مستقيم. قالوا قد يستدل به من يزعم أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره، وتقدير الكلام عنده أن الصرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه وانقلب عن فرضه. يعني الخلاصة يعني أن هذا الحديث استدل به الفقهاء الذين قالوا أن الإنسان إذا لم يكن حج عن نفسه ونوى أن يحج عن غيره فإن هذه الحجة لا تقع عن الغير وإنما تقع عن نفسه، كما ذكر يعني الرجل الذي نوى أن يحج عن شبرمة ولم يكن حج عن نفسه فصارت هذه الحجة عن نفسه وليست عن شبرمة. قال وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، هذا مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله. وقال مالك واستوريت حجه على ما نواه وإليه ذهب أصحاب الرأي، وروي ذلك عن الحسن وعطاء النخعي. هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، هذه المسألة في الإنسان إذا حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، فالإمامان الشافعي وأحمد قال هذه الحجة تقع عن نفسه ولا تقع عن الغير، رغم أنه نواها أنها عن الغير ولكن تقع عن نفسه ولا تقع عن غيره، وجعلوا هذا من معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام، قال هذا من ضمن معاني الحديث. والتفسير والقول الآخر وقول الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهم الله قال لا، الإنسان إذا يعني حج عن غيره ولم يكن قد حج عن نفسه يعني إذا لم يغير نيته في أثناء الحج مثل ما فعل الرجل اللي هو قال له رسول حج عن نفسه ثم حج عن شبه، هذا غير نيته، قال لكن إذا ما غير نيته ثبت هو نيته أنه يحج عن شخص آخر واستمر على هذه النية حتى أدى مناسك الحج فإنها تقع عن الشخص الآخر ولا تقع عن نفسه في هذه الحالة. لكن طبعا الرأي الأول هو الأصح لما فيه من العمل به حديث يعني حج عن نفسه ثم حج عن شروط. الصحيح أن الإنسان إذا نوى الحج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه تقع عن نفسه سواء غير النية في أثناء الحج أو لم يغير النية، فإنها تقع عن نفسه ولا تقع عن الشخص الآخر. واضح المعنى ولا في إشكال؟ طيب قال الاقتراض للحج، حكم إيه؟ الاقتراض للحج. قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج أو يستقرب للحج. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج أو يستقرب للحج، هل يستقرب للحج؟ قال لا. رواه البيهقي. طيب طبعا هما قوله صلى الله عليه وسلم لا يعني لا يجب عليه أن يقترب للحج، يعني معنى لا يعني لا يجب عليه أن يقترب للحج، لكن إذا اقترب فإنه يجوز ذلك، إذا اقترب فإنه يجوز ذلك. يعني الإنسان الذي لم يحج لا يجب عليه أن يقترب للحج، خلاص إذا ليس معه مال يكفي للحج ويكفي لنفقة من يعوله أثناء غيابه في الحج، فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه الحج ولا يجب عليه أن يقترب من أجل الحج، لكن إذا اقترب جاز ذلك، ليس عليه حرج. إذا إنسان اقترب للحج وكان يعني يغلب على ظنه إن شاء الله أنه يفي هذا القط في الموعد الذي حدده وكذا، الإنسان مثلا عنده عمل وكذا ويستطيع أن يسدد هذا القرض في الموعد المحدد، فإنه يجوز له أن يقترب للحج، لأن اقتراب الحج جائز ولكنه ليس بواجب. قال الحج من مال حرام، هنا مسألة أخرى، وهي مسألة الحج من مال حرام، هل يجزئ الحج أو لا يجزئ؟ يعني إنسان مكسبه كله من حرام، إنسان يعني كل دخله من مال الحرام، طبعا هذا يختلف عن الذي يكون ماله مختلفا، يعني الذي يكون ماله منه حلال ومنه حرام، خلاص هذا يعني يحج وينوي أنه من القسم الحلال. يعني نفقة الحج يعني أنها من القسم الحلال من ماله أو كده. لكن إذا كان الإنسان دخله كله من حرام، يعني هو فقط مثلا تاجر خمور ولا يزول الله تعالى، ليس له أي مصدر من الدخل غير تجارة الخمور أو تجارة الخنزير ولا شيء من المحرمات، فهنا سيأتي الكلام عن حكم حجه من هذا المال، أو كان هذا المال مسروقا أو مغصوبا، يعني شخص راح سرق مالا من ذهب ليحج به ونحو ذلك. هنا وقع خلاف في هذه المسألة، هي مسألة الحج من المال الحرام. فقال ويجزئ الحج وإن كان المال حراما ويأثم عند الأكثر من العلماء. معظم العلماء قالوا يجوز الحج، يعني يجزئ الحج من المال الحرام ولكن عليه إثم أكل المال الحرام. يعني قالوا هنا إيه؟ هناك ميزان الحسنات والسيئات، والله يكون كونه حج خلاص وله أجر الحج وله أجر الطاعة التي عمله، ويكون هذا المال الذي حج به مالا حراما فعليه إثم أكل المال الحرام، لكن من جهة الحج فالحج صحيح، الحج صحيح ولكن عليه إثم أكل المال الحرام، ولكن الحج صحيح ويجزئ عن حجة الإسلام. هذا مذهب جمهور الفقهاء. قال وقال الإمام أحمد لا يجزئ، الإمام أحمد رحمه الله قال لا يجزئ الحج من المال الحرام. المؤلف الشيخ سيد سابق رحمه الله رجح رأي الإمام أحمد رحمه الله في هذا، وقال إيه؟ قال وهو الأصح لما جاء في الحديث الصحيح إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. المؤلف رجح مذهب الإمام أحمد رحمه الله واستدل بالحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد معنى هذا أن هذا الحج الذي من المال الحرام هذا خبيث، والخبيث غير مقبول، وبالتالي هذه الحجة غير مقبولة ولا تجزئه عن حجة الإسلام. قال وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز، من نفقة طيبة يعني الحلال، ووضع رجله في الغرز يعني في الركاب، الركاب اللي هو يكون قطعة كده من الجلد يضع فيها رجله ويعتمد عليها حتى يعني يصعد زي درجة سلم كده، يعني درجة تكون مربوطة في البعير أو كده يضع رجله فيه حتى يرقى فوق ظهر الله. فقال إذا خرج الحاج حجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور، مبرور يعني مقبول وغير مأزور يعني لا يخالطه وزر، والوزر هو الإثم. وإذا خرج من نفقة الخبيثة ولا يجب لا واحد سارق مال ولا تاجر خمر ولا تاجر ولا واحد فنان وماله كله من الرقص والخلاعة وكذا وراح يحج بهذا المال إنسان ظالم وكذا يعني يسرق أموال الناس ولا وكذا ورايح بهذا الحرام ليحج فإذا خرج من نفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعد زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور ويقول لبيك اللهم لبيك وإنك إيه ملك يرد عليه يقول لا لبيك ولا سعد زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور ترجع إيه بالوزر لا بالأجر. لكن هذا الحديث يعني قد رواه الطبراني في الأوسط وفي الحقيقة هذا الحديث يعني ضعفه الكثير من العلماء يعني فممن ضعفه الحافظ ابن رجب والشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة قال ضعيف جدا فمن جهة الإسناد يعني هو حديث ضعيف لكن هو الحديث الصحيح الذي يمكن الاحتجاج به اللي هو حديث إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا قليلا لكن هو في الحقيقة من جهة المناقشة أن كلمة لا يقبل القبول يعني له معنيين قبول له معنيين معنى الإثابة ومعنى الإجزاء يعني عندما نقول أن هذا العمل غير مقبول فما المقصود قد يأتي غير مقبول بمعنى أنه لا يثاب عليه ولكن هو يجزئه يعني يسقط عنه حجة الإسلام يعني مثلا يكون حجة غير مقبولة قد تكون غير مقبولة بمعنى أنه ليس له فيها ثواب أو أجر ولكن يعني تجزئه وتسقط عنه حجة الإسلام يعني ليس مطالبا بحجة الأخرى ولكن غير مقبولة يعني لا يثاب عليها ولا يؤجر ولكنها تسقط عنه الإسلام مثل يعني صلاة يعني مثل صلاة الذي شرب الخمر أو ذهب إلى عراف ورد فيه أحاديث أنه لا تقبل له صلاة إلى 40 يوما أو كذا وهنا العلماء فسروا عدم القبول بمعنى عدم الإثابة يعني أن الصلاة هذه ليس له فيها ثواب ولكن هي مجزئة يعني ليس معنى أنه مثلا إذا شرب الخمر خلاص يترك الصلاة 40 يوما ولا إذا ذهب إلى عراف أو كاهن أنه يترك الصلاة ليس هذا هو المعنى لكن المعنى أنه عليه أن يصلي خلال هذه المدة 40 يوما ولكنه لا يثاب ولا يؤجر وإنما فقط الصلاة هنا حتى يعني يرفع عن نفسه اسم ترك الصلاة ويعني جميع العلماء على أنه لا يعيد هذه الصلوات فيما بعد بعد مضي 40 يوما لا يعيد الصلوات التي صلاها خلال 40 يوما لأنها أجزأته أسقطت عنه الإثم وإن كان لا تقبل بمعنى لا يثاب فبناء على هذا يعني جمهور الفقهاء هنا فسروا يعني إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا من جهة الحج يعني الذي يحج بنفقة غير طيبة فيكون المعنى هنا لا تقبل بمعنى أنه لا يثاب عليها يعني لا ينال أجر الحج الذي وعد به الذي يحج من المال الحلال ولكن هذه الحجة تسقط عنه حجة الإسلام ولا يكلف بإهانته وعلى كل حال يعني الاحتياط من يعني حج بمال الحرام لا يزن الله تعالى الاحتياط أنه يحج حجة أخرى حتى يبرئ ذمته من مال الحرام إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يبرئ ذمته ويحج حجة أخرى من مال الحلال حتى يبرئ ذمته عند الله سبحانه وتعالى قال أيهما أفضل في الحج الركوب أم المشي أيهما أفضل في الحج الركوب أم المشي قال الحافظ في الفتح حافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال ابن المنذر اختلف في الركوب والمشي للحجاج أيهما أفضل قال الجمهور الركوب أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكونه أعوم على الدعاء والابتهال ولمن فيه من المنفعة وقال إسحاق بن راهويه المشي أفضل لما فيه من التعب وطبعا الركوب والمشي يعني طبعا من كان يعني قريبا من مكة أو كذا بحيث يعني يمكن أن يمشي أو يمكن أن يركب وكذلك أيضا في التنقل بين المناسك في التنقل بين المناسك مثلا في من العرفة والعرفة المختلفة أو كذا، عندما يكون يعني عند الإنسان لديه خيار في أن يركب أو يمشي، فهل الركوب يكون أفضل أو المشي أفضل؟ فجمهور العلماء قالوا الركوب أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ركب وكان يتنقل يعني راكبا فيكون الركوب أفضل. والرأي الآخر قالوا بل المشي أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك يعني على قدر تعبك، فالمشي أكثر تعبا فيكون الأجر فيه أكثر. لكن الصحيح وما عليه الجمهور أن الركوب أفضل لأنه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما مسألة يعني أجرك على قدر نصبك فهذا الحديث ليس المقصود به أن الإنسان يتعمد أن يتعب نفسه، يتعمد أن يتعب نفسه، لأن هذا هو خلاف السنة، يعني الإنسان غير مكلف وليس مأجورا إذا تعمد أن يتعب نفسه في شيء يستطيع أن يريح فيه نفسه، لأن هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعمد أن يتعب نفسه في شيء يعني معه إمكانية أن يرتاح فيه، وإنما أجرك على قدر نصبك يعني بالنسبة للعاجز الذي يعني لا يستطيع وسيلة راحة يعني أفضل من هذا واضطر إلى التعب، فإنه في هذه الحالة يكون أجره إن شاء الله يعني عظيما على ما تجشم من المشقة وتحمل من العناء. ونفس الكلام ينطبق على جميع وسائل الراحة في الحج، يعني مثلا لو أمامه فرصة أنه يحج مثلا بالطائرة أو يحج مثلا بالسفينة، طائرة مثلا حج سريع ومريح وكذا، ولا يروح يحج بالسفينة ويأخذ يعني أياما أو شهورا في الذهاب والإياب وكذا. وكذلك أيضا مثلا إذا أمامه فرصة هناك مثلا حملة يعني أغلى شوية وهو مقتدر على نفقتها مثلا، لكن هذه الحملة ستوفر له مثلا غرف مكيفة في الحج وتوفر له طعام يعني شهي ووسائل الراحة والتنقل يكون ببساطة مكيفة وأشياء من هذا القبيل. وهناك حملة أخرى مثلا أرخص ولكن يعني الإقامة تكون مثلا في خيام بدون تكييف وبدون كذا والتنقل بسيارة تعبانة وهكذا. فهل يتعمد الإنسان يعني أنه يروح مع الشيء الحملة المتعبة بغرض يعني أجرك على قدر نصبك إذا كان مقتدرا على أن يحج بوسيلة مريحة؟ فيكون الجواب أن الأفضل أن الإنسان متى ما كان يعني قادرا على الشيء المريح وهو يعني شيء مباح وليس فيه حرج أنه يعني إن يعمل الشيء المريح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يتعمد أن يتعب نفسه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستظل مثلا، وكان يعني بالإمكان أنه مثلا يجلس في الشمس مثلا يتعب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستظل وكان يعني يأخذ يعني بوسائل الراحة المتاحة في حدود المستطاع، كان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما تيسر من وسائل الراحة. فإذا يعني الإنسان لا يتعمد أن يتعب نفسه، لكن إذا كان لا يستطيع مثلا الحملة مثلا مريحة وكذا يعني نفقتها غالية عليه وهو يعني لا يتحمل يعني هذه النفقة الغالية وحج مثلا حملة يعني متواضعة وكذا وتجشم يعني مشقة أكثر وكذا، فإن شاء الله أجره لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، وأي مشقة تحملها تكون زيادة في أجره إن شاء الله. قال ويحتمل أن يقال يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فروى يعني مسألة المشي أفضل أو الركوب أفضل، قد يحتمل أنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. إذا كان شخص المشي يعني يقوى على المشي والمشي بالنسبة له سهلا فيكون المشي أفضل، وإذا كان يعني شخص المشي ينهكه ويتعبه ويحوجه إلى مساعدة الآخرين له ويعوقه عن أداء العبادات على وجهه، يعني يعوقه عن عبادات أخرى من الدعاء ونحو ذلك، فيكون الركوب أفضل. هذا يعني رأي آخر ينظر يعني في الحال، أحيانا يكون المشي أفضل إذا كان الشخص يعني قويا عليه وقادرا عليه وليس ولا يعوقه المشي عن يعني عن الدعاء ولا عن عبادة أخرى، وأما إذا كان بخلاف ذلك فيكون الركوب أفضل. هذا رأي. قال روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنين، يعني يعتمد عليهما في المشي، شيخ كبير السن ومصر على أن يمشي ماشي يتوكأ على ابني واحد عن يمين واحد على الشمال ويتوكأ عليهما ويمشي يعني بصعوبة وبمشقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال هذا؟ لماذا لا يركب هذا الشيخ الكبير الذي يعني ماشي كده تعبان؟ لماذا لا يركب؟ تركبوه على ناقة تريحوه. قالوا نذر أن يمشي. قال يا رسول الله هذا الرجل نذر إيه؟ أن يمشي. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني. إن الله تعالى عن تعذيب هذا نفسه لغني، يعني الله تعالى غني عن أن يعذب هذا الشخص نفسه، وأمره أن يركب. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يركب، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه آدم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفي بهذا النذر، لأنه نذر يعني أن يتعبد بالمشي الشاق الذي يثقل عليه وهو مستطيع أن يركب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نهاه عن هذا وأمره أن لا يفي بهذا النذر وأن يركب. لكن طبعا يظل في بعض الأحيان مثلا يعني إذا كان مثلا شابا قويا يقدر على المشي أو كذا، إذا كان الأمر ليس على سبيل يعني معتقد أن المشي فيه أجر أحسن ولا كذا، ولكن إذا كان المشي أسهل في بعض الأحيان مثلا بسبب الزحام في الانتقال مثلا من عرفة إلى مزدلفة، المسافة ممكن مثلا قد تكون مسافة مثلا 3 كيلومتر ولا 4 كيلو كذا، فهذه المسافة تظل السيارات ممكن تقطعها السيارات بسبب طبعا الزحام يعني الشديد، أحيانا السيارة ممكن تظل تقطع هذه المسافة مثلا 3 كيلو ممكن تمشيها 7-8 ساعات 7-8 ساعات وتمشي يعني تمشي خطوة وتظل واقفة وتمشي خطوة وتظل واقفة، يكون مثلا السيارة مملة جدا وكذا والزحام وأصوات الدخان وكذا، فربما يكون مثلا بعض كثير من الناس يكون المشي أسهل عليه إذا كان مثلا شابا قريبا يقطع المسافة هذه، وبدأت كثير منهم يمشي وكذا فيقطع المسافة يعني مشيا يتمشى كذا في الهواء طلق وكذا، ويكون يعني قطع هذه المسافة المشي يكون أسهل من الركوب أحيانا في بعض، فإذا كان مثلا يمشي بغرض يعني المشي يعني أسهل والجلوس في السيارة مثلا ممل أو متعب له أو كذا فلا حرج عليه في هذا، لكن القصد يعني أن الركوب أفضل بمعنى أن الإنسان يعني لا يتحمل لا يعني يتعمد أن يشق على نفسه بالمشي إذا كان يستطيع الركوب، لا يتعمد أن يشق على نفسه بالمشي يعني بنية التقرب إلى الله بالمشي أو اعتقاد أن المشي يعني أعظم أجرا، فهذا ليس بصحيح، ولكن الإنسان عليه أن يفعل ما هو الأسهل عليه والأكثر راحة، وإذا جاء التعب بدون تعمد وبدون قصد فإنه يكون سببا في زيادة الأجر، لكن التعب الذي يتعمده الإنسان ويشق به على نفسه فهذا لا يكون سببا في زيادة الأجر. يعني هذا هو الخلاصة، أن التعب الذي يتعمده الإنسان لا يكون زيادة في الأجر، وإنما التعب الذي يأتي بدون تعمد من الإنسان فهذا في العبادة يعني هذا يكون سببا في زيادة الأجر إن شاء الله. طيب نتوقف هنا إن شاء الله في درس اليوم ونجيب على هذا السؤال. وعليكم السلام. هنا إحدى الأخوات تسأل تقول الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة، فهل يسقط هذا الفرض في حالة عدم توفر محرمي، وهل أستطيع أن أستعين بالحج البديل يعني أو كأن يحج عني شخص آخر إلى حين أن يتبدل الوضع المانع للمقدرة على الحج مثل الشخص الذي منعه المرض أو الإعاقة أو كذا؟ فالجواب على هذا السؤال يعني بالنسبة للمرأة التي ليس معها محرم، فذكرنا أن الفقهاء اختلفوا في شأنها على قولين، هناك قول الإمام أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله قال يسقط عنها الحج، الإمام أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله قال يسقط عنها الحج ولا يكون الحج واجبا عليها وتكون غير مستطيعة، وكذلك لا يلزمها أن تنيب عنها شخصا، يعني يسقط عنها الحج ولا تنيب عنها شخصا آخر تكون غير مستطيعة ليس عليها لا أن تحج ولا أن تنيب شخصا آخر عنها ما دامت لا تجد محرما. وحتى إذا توفيت المرأة وهي ما حجت بسبب أنها ما وجدت محرما لا يحج عنها من مالها في هذه الحالة لأنها يعني ما قصر وما كان الحج واجب أنها كانت غير مستطيعة فليس عليها لا أن تحج ولا أن تنيب من يحج عنها. هذا مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد بن حنبل رحمهما الله. أما الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله فقال إذا كان هناك رفقة مأمونة أو نسوة يعني ثقات فتحج معهم ولا يسقط عن الحج بل تحج مع الرفقة المأمونة كان هناك يعني حملة مأمونة وكذا يعني المقصود أنها تأمن على عرضها يعني الطريق مأمون تسافر مع رفقة يعني ناس مأمونين إن شاء الله محافظون عليها وتكون آمنة يعني على عرضها وعلى نفسها وكذا تحج معهم وترجع فإن الحج لا يسقط عنها ويجب عليها أن تحج مع الرفقة المأمونة ويجزئها هذا إن شاء الله. فالأمر إن شاء الله في الساعة يعني إذا حجت المرأة مع رفقة مأمونة إن شاء الله يجزئها ذلك ليس عليها حرج إن شاء الله. وذكرنا أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم خرجنا للحج في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بلا محرم كان فقط معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف. عمر رضي الله عنه أرسل عثمان وعبد الرحمن بن عوف مع أمهات المؤمنين للحج بهن وحججنا بدون محرم وسط إقرار الصحابة رضي الله عنهم جميعا يعني أمهات المؤمنين كلهن وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب ولم ينقل أن أي أحد من الصحابة أنكر هذا. وهذا يعني من أدلة الإمامين مالك والشافعي على أن الرفقة المأمونة تقوم مقام المحرم ويجزئ الحج بهذا إن شاء الله. نعم. بالنسبة هنا يسأل عن دليل الإمامين أبي حنيفة وأحمد دليل الإمامين أبي حنيفة وأحمد على اشتراط المحرم دليلهما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. لكن هنا يعني هذا الحديث يعني يحتمل طبعا الإمامان يعني مالك والشافعي فسر الحديث وقال المقصود لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم المقصود به أنها لا تسافر يعني وحدها في الصحراء في مكان مقطوع يعني يمكن أن يعتدي عليها الفساق ولا كذا تمشي وحدها في الصحراء تأخذ البعير وتمشي وحدها كذا في الصحراء وتمر على قرى وعلى مناطق للبدو وكذا لا تعرف أهلها وطريق غير آمنة ويحتمل أن يعتدي عليها أحد من الفساق ولا تستطيع أن تدفع عن نفسها ولا تحفظ عرضها وكذا اعتدى عليها الناس أو قطع عليها الطريق قطع عليها نصوص الطريق أو كذا. فقالوا هذا هو المقصود المرأة يعني لا تخرج وحدها كذا بدون أي رفقة وتمشي في الصحراء وحدها بدون أي مرافق لها في طريق يعني غير مأمون ويمكن أن يعتدي عليها اللصوص وكذا. فقالوا هذا هو المقصود المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم حتى يعني يدافع عنها ويحميها. لكن قالوا لكن إذا كان الطريق يعني مقبولا وهي مش مسافرة وحدها وإنما ماشية مع رفقة يعني يرافقونها ورفقة مأمونة ناس مسلمين صالحين وتأمن إن شاء الله أنهم لن يعتدوا على عرضهم ولا كذا فتسافر معهم إن شاء الله. تفضل. أخونا يسأل هل يجوز أن يعتمر الإنسان أكثر من مرة في سفرة واحدة؟ من جهة الجواز فهو جائز ولكن خلاف الأفضل. الأفضل أن السفرة الواحدة يكون فيها عمرة واحدة ويتطوع الإنسان بالطواف يعني كلما يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه يطوف سبعة أشواط ويصلي ركعتين وسبعة أشواط ويصلي ركعتين هذا هو الأفضل لأنه هو الذي كان يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتمر أربع مرات في أربع سفرات مستقلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر السفرة أربع مرات صلى الله عليه وسلم كل عمرة بسفرة مستقلة. فكان يسافر من المدينة إلى مكة ويعتمر ثم الأيام التي يقضيها في مكة يقصر فيها من الطواف يطوف ويصلي ركعتين ويطوف سبعة أشواط ويصلي فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في السفرة الواحدة يعني يخرج للتنعيم ويعتمر ويخرج للتنعيم ويعتمر أكثر مرة. فطبعا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأفضل والأحسن، لكن إذا اعتمر أكثر من مرة في صفة واحدة جائز ولكنه خلاف الأفضل. طبعا هو جائز لأن عائشة رضي الله عنها اعتمرت من التنعيم، الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تعتمر من التنعيم وذهبت إلى التنعيم واعتمرت ورجعت في نفس السفرة، دل هذا على الجواز. ولكن ما كان يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين والصحابة ما كان يعني هذا عادة لهم يعني كثرة الاعتمار. الشيخ المصيمين رحمه الله كان يقول انه مرة شاف واحد يعني بعد ما خلص العمرة حلق ايه نصف شعره وتاب النصف تاب. الشيخ سأل يعني ليه حلق نصف شعره بسبب نصف الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع اللي هو حلق بعض الشعر حلق جزء من الرأس وفك جزء. فقال له اصلا نوى عن العمرة الثانية فهلقت نصف عشان هروح على التنعيم واخد عمرة مرة ثانية. طيب أخونا يعني يسأل يقول هو مقيم هنا في أمريكا ووالده مقيم في الصومال، والحج من الصومال نفقاته قليلة، وهو في استطاعته أن يرسل إلى أبيه يعني مبلغ قليلا من المال يكفيه للحج من الصومال، لكن هو إذا أراد أن يحج من أمريكا المبلغ كبير هو لا يستطيع تكاليف الحج، فهل يرسل إلى أبيه ليحج عن ليحج يعني الأب نفسه يحج عن نفسه والابن يؤجل حجته عن نفسه فيما بعد؟ فالجواب طبعا الإنسان لا يجب عليه أن يحجج والديه إذا كان الوالدان غير مستطيعين للحج، من جهة أنه يجب عليه، بعض الناس يظن أنه واجب عليه أنه يحجج والديه إذا كان غير قادرين على الحج، هذا ليس بواجب، لأن الوالد إذا كان غير قادر على الحج فهو غير مستطيع، لا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها، الحج واجب على المستطيع، والوالد إذا كان غير مستطيع بالتالي لا يجب عليه الحج، وأنت لا يجب عليك أن تدفع عليه نفقات الحج، وإنما هو من التطوع ومن بر الوالدين ومن الإحسان، من جهة أنه تطوع والإحسان وبر للوالدين وكذا، فهو عمل طيب وعمل صالح، لكن يعني في هذه الصورة التي يسأل عنها أخونا إذا كنت أنت غير مستطيع أن تحج المبلغ الذي معك لا يكفيك أنت للحج ولكن يمكن أن تبر به والدك وتساعده فيجوز هذا في هذه الحالة، يجوز أنك تعطيه وتساعده ليحج على سبيل يعني التطوع والإحسان ومن باب يعني بر الوالدين، وتؤجل أنت الحج إلى سنة أخرى ما دام يعني المبلغ لا يكفيك أنت لتحج. طيب هنا أيضا مسألة يعني مهمة تتعلق بموضوع الحج عن الغير، هنا مسألة يعني وقع فيها خلاف بين الفقهاء في مسألة الإنسان إذا كان مثلا الشخص مقيما هنا بأمريكا وتوفي في أمريكا، وزي ما ذكرنا الآن يعني أن نفقات الحج من أمريكا مثلا ممكن تكلف 3,000 دولار، بس ممكن ينيب شخص ليحج عنه ومات ولم يحج، ورث عليه أن ينيب شخص ليحج عنه، فممكن الورثة يقول طب ما بدل ما نجيب شخص من أمريكا هنا نديله 3,000 دولار عشان يحج عن أبينا، ممكن نشوف حد مقيم في السعودية ولا مقيم مثلا في السعودية وكذا، شخص فقير مثلا من المقيمين في السعودية أو كذا، ممكن نعطيه نفقات الحج ممكن مثلا 500 دولار ولا 600 دولار تكفي لحج يعني من إحدى المدن مثلا في السعودية أو في البلاد المجاورة، يعني ممكن يطلع بالسيارة ولا كذا ويحج حجة رخيصة مش هتكلف مثلا 500 دولار. فهنا الفقهاء اختلفوا، بعضهم قال إذا كان الشخص يقيم في بلد فلا بد أن النائب يكون من نفس البلد التي كان يقيم فيها الشخص المتوفى أو الشخص الكبير السن العاجز عن الحج، لا بد وأن يحج عنه من المكان الذي هو فيه، لأنه كان واجب عليه، هو نفسه كان مقيم في أمريكا، فكان واجب عليه أنه يدفع $3,000 اللي هي نفقات الحج من أمريكا، فما ينفعش أن يكلف شخص يقيم في مكان آخر. هذا رأي بعض العلماء. الرأي الثاني قالوا لا، هو يعني يجب أن يحج عنه شخص آخر من أي مكان كان، وهذا هو الأرجح. يعني الأرجح إن شاء الله يجزي عن أي شخص يحج عنه من أي مكان، ليس بالضرورة أن النائب يكون من نفس البلد الذي فيها المنيب. ما شاء الله. طيب هذا طيب. 700 ريال ولا دولار؟ بالدولار. طيب يعني أخونا يقول إن معظم الناس عندما يرغبون في إنابة شخص الحج يكلفون بعض طلاب الجامعة الإسلامية في المدينة. كنا بعض الطلاب فقراء وكان ممكن في مثلا $700 تكفي ليحج عنه من المدينة يطلع الحج إلى مكة وكذا، ويعطي مثلا $700 أو كذا تكفي يعني. لكن طبعا $700 من أمريكا ما تكفي حتى تفكر بالطيارة، ما تكفي فضلا عن بقية نفقات الحج وكذا. فهذا جائز إن شاء الله، لا حرج عليه. فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.